الشرط الأساسي كما قال تعالى في القرآن: فإن لم تستطيعوا فواهنة، إن لم تستطيعوا العدل بين النساء فحينئذ واحدة. ثم ما هو هذا العدل؟ ولعلي أطلت في هذه الكلمة فأقتصر إلى هنا. ما هو العدل المفروض في القرآن والمشروط لتزوج المسلم أكثر من واحدة؟ هو ما يمكن أن نسميه بالعدل المادي، وأعني بذلك ليس العدل القلبي، العدل المادي: السكن، الملبس، البيات. عند زوجتين يبيت عند هذه واحدة وعند الأخرى واحدة، فإذا بات عند الأولى ليلتين والأخرى ليلة فقد ظلم، فلا يجوز له أن يتزوج إلا واحدة. إذا أسكن واحدة قصرا وأسكن الأخرى كوخا فهذا ظلم، لا يسمح رب العالمين لمثل هذا الإنسان أن يتزوج اثنتين. أسكن الأولى قصرا فعليه أن يسكن الأخرى قصرا مثله، وإذا كان يستطيع إذن يسكنها نصف قصر ليعطي النصف الآخر للأخرى، وهكذا الإسلام. ففي البيات والطعام والشراب والملبس، هذه الأمور المادية هي التي يمكن الإنسان أن يملك الحكم بها عدلا غير ظالم. أما الناحية القلبية فهذا أمر لا يكلفنا الله عز وجل أن نعدل. بمعنى زيد من الناس بحب عائشة أكثر من فاطمة، أو فاطمة أكثر من عائشة، ما في مانع، لأن هذا القلب لا يملكه إلا علام الغيوب. ولكن لا ينبغي أن يحمله حبه لهذه أكثر من تلك أن يظلم تلك على حساب الأولى، وإنما كما كنا يعدل. أما الحب القلبي هذا فهو داخل تحت عموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكأني أشعر أنه لا يزال في الجو أسئلة لكن بخط لا يقرأ. تفضل. ولو حرصتم كان الإنسان في البيات باتكون لي وهو، لكن هو بات متكشف ولا بات مفصل. هو بات يستطيع أن يبيت كما يبيت عند الأخرى فقد قصر وقد ظلم. لا عندنا أخونا عبد الله ما شاء الله واحد يكمل زوج أربعة ما ست واحدة. مش فاهم يعني طول بالك. متزوج أربعة ماتت واحدة بقي عنده ثلاثة بتزوج رابعة، شو فيها؟ يستمر إلى يأتي اليقين. بس تفضل. ما هذا الجواب سأل؟ هذا سأل. نعم. تكشف بالله. كان ايش؟ سهل جدا. نعم. أظن جاء في تضايف كلامي بارك الله فيك جواب سؤالك، لأني قلت